بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من ناحية تفريق الصفقة سبق لنا أن المشتري له الخيار بشرط، نعم، أن يجهل الحال عند العقد. الخيار بين ماذا وماذا؟ بين إمضاء الصفقة فيما صح، أما ما لم يصح من الصفقة فإنه البيع فيه باطل كما لا يخفى. لماذا نعطي للمشتري الخيار؟ نعم، لأنه ربما يدخل في هذه الصفقة وله غرض معين أو قصد معين فيتضرر بتفريق الصفقة، ولأنه لم يرضى إلا بالصفقة كاملة فلم يرضى بتفريقها، ومن شروط البيع كما هو معلوم الرضا. طيب، سبق لنا في مجلس البارحة ما يتعلق ببعض البيوع المنهية عنها، ومنها البيع بعد نداء الجمعة الثاني، قلنا له قيود. إذا باع شخص بعد نداء الجمعة الثاني فلا يصح بيعه إذا كان بدون حاجة، وإذا كان ممن تلزمه الجمعة، وإذا كان بعد النداء الثاني. هذه كلها قيود وتخرج ما عداها، فلو كانت هناك حاجة يصح. طيب، لو كانت هناك ضرورة الباب أولى. وبعض الشراح يحمل كلام المصنف هنا بلا حاجة أي بلا ضرورة، ولكن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة كما هو معلوم. طيب، لو كان البيع ممن لا تلزمه الجمعة، الطرفان ممن لا تلزمه الجمعة كمسافر ومسافر وامرأة وامرأة ونحو ذلك، طيب، وكذلك عبد وعبد على المذهب الذين لا يلزمونهم بالجمعة، لو كان أحد طرفي العقد ممن تلزمه الجمعة والآخر ممن لا تلزمه الجمعة، على المذهب يكره لمن لا تلزمه الجمعة ويحرم على من تلزمه الجمعة، وذكرنا أن الوجه الآخر أصوب إن شاء الله، أن الجميع يحرم عليه نظرا للإعانة على الإثم والعدوان. طيب، لو كان بعد نداء الجمعة الأول، ما رأيكم؟ أذن المؤذن أذان الأول للجمعة، يجوز يبيع ويشتري؟ يجوز، تمام. وكلام المصنف عندما يقول بعد ندائها الثاني يشعر أن للجمعة نداء أولا، وهو الوارد في عهد أمير المؤمنين عثمان، فهي سنة خليفة الراشد. لذلك بعض طلبة العلم يرون أن هذا الأذان بدعة وأنه لا يجوز ترديده، هذا فهم خطأ. فأمير المؤمنين عثمان سن هذا لسبب ولحاجة، فإذا وجدت هذه الحاجة فإنها سنة خليفة الراشد. الآن في كثير من المساجد يؤذنون قبل الأذان الثاني ببضع دقائق، هذا ليس هناك حاجة، إنما سنه أمير المؤمنين عثمان لكي يشعر الذين في السوق أن يعودوا ويتجهزوا للجمعة ويتأهبوا لها. أما الآن أنت تؤذن لمن؟ للذين في المسجد، الذين في داخل المسجد لا يحتاجون إلى أن يشعروا. فعلى كل حال، إذا وجدت حاجة لهذا الأذان فسنة أمير المؤمنين عثمان هو خليفة الراشد له سنة متبعة، أما إذا لم توجد حاجة فلا يفعل. طيب، من ناحية البيع لما يباح إذا قصد به الحرام، مثاله، نعم، بيع العنب لمن يتخذه عصيرا ولا خمرا؟ أي لمن يتخذه خمرا. فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل سيشتري العنب ويعتصره خمرا فلا يجوز لك. لماذا؟ سيقول لك شخص الأصل في بيع العنب الحل، وقصده هذا على نيته، ذنبه على جنبه، ما لي علاقة أنا بالموضوع، أنا أبيع وهو يفعل ما شاء. نقول هناك فرق بين أن تبيعه وأنت لا تعلم قصده، وبين أن تبيعه وأنت تعلم قصده. يقول لك أنا أريد هذا العنب لأعتصره خمرا، هو يصرح أو قامت القرينة الظاهرة على أنه يريد أن يعتصره خمرا، مذهب الحنابلة رحمه الله أنه لا يجوز لك ذلك، لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وقد لعن في الخمر عاصرها ولن يشربها، هو سيعصرها فقط فضلا عن شاربها، فعاصرها ومعتصرها وشاربها وبائعها وآكل ثمنها، كل هؤلاء من ضمن العشرة الذين ورد اللعن في حقهم. وكذلك الأمثلة التي سبق معنا ذكرها في من باع السلاح في وقت الفتنة، ومن باع مثلا ثوبا حريرا لذكر يريد أن يلبسه لغير ضرورة وكذلك الصور عديدة، والضابط يضبطه طالب العلم ويكتفي به عن ضبط الصور التي قد يزيد عددها. ذكرنا أيضا من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه. طيب لو باعت امرأة على بيع امرأة، ها؟ كذلك، إنما عبر بالرجل لأنه الغالب أن يحدث مثل هذا من الرجال. طيب إيه صورة البيع على البيع؟ أن يأتي شخص ثالث بين متعاقدين وقد تم البيع أو ركن البيع إلى المشتري، فيقول أنا آتيك بهذه السلعة بمثلها بثمن أقل أو بأحسن منها بنفس الثمن، فيحمل هذا البائع على أن يفسخ العقد الذي بينه وبين العاقد الأول فينصرف إلى شراء سلعته. وكذلك نقول فيما يتعلق بالشراء على الشراء، الحنابلة يقولون إن البيع محرم في زمن الخيار، بمعنى أنه في الزمن الذي يستطيع أن يفسخ العقد فيه، أما بعد زمن الخيار البيع لازم لا يستطيع أن يفسخ العقد. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن النهي مطلق، فيشمل زمن الخيارين وما بعدهما، لأن الإنسان عندما يأتي يبيع على بيع أخيه يقول هذه السلعة التي أنت أخذتها ولزم فيها البيع أنا آتيك بأحسن منها بنفس الثمن أو آتيك بمثلها بأقل، هذا يجعل في قلب المشتري أو البائع شيئا على الصف باتجاه الصفقة الأولى، فيسعى بكل وسيلة أمامه إلى أن يفسخ هذا العقد ويعود إلى إبرام عقد جديد. فلا شك أن قول شيخ الإسلام له حظ من النظر، وهو أشد وجاهة من المذهب، لأنك عندما تأتي بسلعة إلى أخيك أنت في الحقيقة هناك شبهة وشك حول قصدك، ليش تأتي بنفس السلعة وقد أبرمنا العقد؟ إنما تريد أن تقدم سلعتك على سلعة أخيك، وفي هذا من إدخال الشحناء والبغضاء في قلب المسلم ما لا يخفى. من ناحية السوم، نعم، حكم البيع لأنه لا يتم بيع إلا بشراء، فحكمه يقاس على حكم البيع. طيب من ناحية السوم، هل كل سوم محرم؟ سومك على سوم أخيك، جئت الآن في المزايدة وأخوك يزيد وأنت تأتي بسعر أعلى والبائع ما زال منتظرا، البائع فرح ومبسوط أن العملية فيها ارتفاع، هذه الحالة ليس النهي شاملا لها. لا يسم أحدكم على سوم أخيه، أو لا يسم المسلم على سوم أخيه، ليس داخلا فيه باب المزايدة وباب النداء ومن يزيد، هذا مشروع. لكن إذا ركن البائع إلى سعر ما ولم ينتظر زيادة عليه، ففي هذه الحالة أو صرح بأنني أرضى بهذا السعر فلا يجوز لك أن تزيد. فإذا ظهر الرضا الصريح من البائع فلا يجوز لك أن تزيد، إذا لم يظهر الرضا لم يصرح به لكن ظهرت قرينة على رضاه، فالحنابلة يقولون لا يحرم، لأنه لا يحرم إلا عندما يصرح، ولعل المذهب فيه نظر في هذه المسألة. فإذا ظهرت قرينة فإنها تقوم مقام التصريح، بمعنى أننا ننظر إلى هذا البائع لم ينتظر زيادة لكنه سكت وظهرت عليه أمارات القبول، فالقول بأنه يمنع ويحرم السوم في هذه الحالة قول له وجهه، وهو وجه في المذهب. طيب لو أننا شككنا في أمره، هل رضي أو لم يرضى، لم يظهر عندنا لا رضاه ولا عدم رضاه، استوى الأمران، إيش الأصل؟ يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. لماذا؟ لأنه لم يظهر عندنا الركون أنه ركن إلى هذا السعر وأنه قبل به، فالأصل أن السوم مباح في هذه الحالة. فإذا شككنا أو استوى عندنا الأمران أو ظهر عدم الرضا، فإذا ظهر عدم الرضا بهذا السعر وأنه ينتظر سعرا أعلى، فمن حقك أن تسوم في هذه الحالة. نعم، من جهة البائع نقول إذا صرح البائع بالرضا بهذا المبلغ الذي سام به أخوك فلا يجوز لك أن تزيد، لأنه قد حصل رضاه وركونه. إذا ظهرت علامة على رضاه بهذا السوم وهذا المبلغ الذي سام به أخوك، فالمذهب يقولون يجوز لك أن تسوم لعدم التصريح. والوجه الآخر أنه يحرم، لأن القرينة قائمة مقام التصريح. لكن إذا ظهر عدم رضاه بهذا السعر وهو ينتظر سعرا أعلى، فمن حقك أن تسوم، وهذا قولا واحدا في المذهب إذا لم يظهر الرضا. فإذا استوى الأمران رضاه وعدم رضاه بهذا المبلغ، فالحنابلة في مشهور المذهب يرون أنه يجوز لك أن تصوم، لا يمنع عليك الصوم. وهناك وجه في المذهب أنه يمنع الصوم في هذه الحالة، والصواب في هذا المذهب أنه لا يمنع الصوم إلا إذا ركن إليه، فإذا صرح فيمنع، إذا قامت قرينة فالصواب أنه يمنع أيضا إذا قامت قرينة على الرضا، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الإنسان يصوم على صوم أخيه. وإن أخوك شيخ عبد الله اليوم أتينا له بنسخة، أخوك أتينا له بنسخة اليوم، سافر ما شاء الله، إذن من لهذه النسخة بحقها؟ بحقها تعرف حقها ما هو؟ أحسنت، تفضل. هذا ظننا، هذا ظننا إن شاء الله. وين وقفنا يا أخوان؟ نعم، في مسألة الصحة وعدم الصحة. أيوة، الحنابلة رحمهم ذكرنا هذا البارحة، كنت معنا البارحة، سافرت ذهنيا لا بأس. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن غير البيع والشراء، إذا تم عقد غير البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية ممن تلزمه فإنه يصح، يصح لكنه آثم، هو حرام عليه أن يفعل من ناحية الحكم التكليفي، هو آثم في قول طوائف من المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله، لكن البيع صحيح من ناحية الحكم الوضعي، العقد صحيح من ناحية الحكم الوضعي، فغير البيع والشراء يصح. لماذا؟ قالوا أولا النهي وارد عن البيع، وذروا البيع، وغير البيع لا يقاس عليه ولا يقوم مقامه. لماذا؟ لأن غير البيع نادر الوقوع، غير البيع نادر أن تأتي تقول نحن سنعقد عقد النكاح مثلا في اليوم الفلاني بعد أذان الجمعة، هذا نادر، لكن البيع غالبا يحصل، لكن يرد عليهم عقود كثيرة تقع في مثل هذا الوقت وتشغل كما يشغل البيع بل ربما زيادة، أن تأتي تؤجر مثلا عمارة وتعقد مثلا أو تهب هبة أو تقرض قرضا. فقول الحنابلة في هذا الحقيقة فيه ضعف واضح وفيه نظر واضح، والصواب هو الرواية الأخرى في المذهب أن جميع العقود إذا توافرت فيها شروط المنع في عقد البيع أنها تأخذ حكمه. ها؟ نعم، من مفردات المذهب مسألة عدم الصحة، من ناحية عدم صحة البيع، من مفردات المذهب عدم صحة البيع، عدم صحة البيع من مفردات المذهب. نعم، الجمهور يخالفونهم، من مفردات المذهب عدم صحة البيع، بطلان البيع بعد نداء الجمعة الثانية هذا من المفردات، أما مسألة صحة العقود الأخرى لم أطلع على أنها من مفردات المذهب. وما داموا أنهم يعدون عدم صحة البيع من مفردات المذهب فمعناها أن المشهور في المذاهب الأخرى يوافقونهم في الصحة، لصحة العقود الأخرى. وين وقفنا يا أخوان؟ أنهينا الفصل؟ نعم. ما أخذناها هذه؟ ما نحن إذا راجعنا جميع ما نأخذ في الدرس الماضي فسنعيد الدرس مرة أخرى. على كل، البيع في العبد المسلم الحنابلة رحمه الله يقررون أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، بل يرون أنه كل عبد لك أيها المسلم سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا يجوز أن تبيعه على كافر، لكن نبقى فيما يتعلق ببيع العبد المسلم على السيد الكافر. المصنف يرى المنع، لماذا؟ لأن في ذلك إذلالا لهذا المسلم وصغارا له، وتجعل ولاية هذا المسلم للكافر، وهم يستدلون بقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أن الاستدلال بهذا فيه نظر، هذا في الدار الآخرة، سياق الآية في يوم القيامة وليس في الدار الدنيا، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أو ولا يعلى. فعلى كل، كلام الحنابلة في هذا ظاهر لا إشكال فيه إن شاء الله، أنه لا يجوز أن تبيع عبدا مسلما لسيد كافر إلا إذا كان يعتق عليه، فإذا كان يعتق عليه بمجرد الملك فيجوز لك أن تبيعه، فأن تبيع مثلا شخصا لأخيه الكافر وهو مسلم، عبد مملوك مسلم فتبيعه لأخيه الكافر، ففي هذه الحالة هو بمجرد الملك سيكون حرا. فيقولون في هذه الحالة يجوز لأن في ذلك اعتاقا لرقبته. وهناك صورة أخرى أيضا فيما إذا علق عتقه على الملك، لو قال لو ملكت هذا العبد فهو حر، فإذا بعته عليه فإنه يكون حرا في هذه الحالة، بغض النظر عن حكم الصورة هل تعليق البيع هنا مشروع أو غير مشروع، المثال لا يلزم منه الصحة. فهاتان صورتان، إذا كان يعتق عليه بالملك وإذا علق عتقه بالملك، إذا ملكت فلانا المملوك أو العبد الفلاني فإنه حر، فنقول نبيعه عليه وإن كان كافرا وهذا العبد مسلما، نظرا لأن بيعنا له على هذا الكافر سيترتب عليه عتقه، والله أعلم. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمة الله عليه في الشروط في البيع. سبق معنا شروط البيع، وهنا الشروط في البيع، وبينهما فرق. فالشروط التي تكون للبيع أو شروط البيع هذه من وضع الشارع. الله عز وجل اشترط، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترط الرضا والملك ونحو ذلك مما سبق معنا من الشروط. فشروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع العاقد، ولذلك يسميها بعض العلماء الشروط الجعلية، أي أن يجعل العاقد في العقد شرطا، يقول أشترط كذا أشترط كذا، وكل من العاقدين يشترط لنفسه شرطا، كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف رحمه الله. إذن الفرق الأول أن شروط البيع من وضع من؟ من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع العاقد. والفرق الثاني أن شروط البيع لا يجوز إسقاطها، بينما الشروط في البيع يجوز إسقاطها. هل يجوز أن يتفق العاقدان على أن يشتري المشتري من البائع شيئا لا يملكه؟ ما يمكن، واضح؟ لكن ممكن أن يسقط أحد العاقدين الشرط الذي اشترطه في البيع. إذن هذا فرق ثان. الفرق الثالث أن شروط البيع الإخلال بها يترتب عليه فساد العقد، بينما الشروط في البيع الإخلال بها لا يترتب عليه فساد العقد، إنما يترتب عليه عدم لزوم العقد. مثال: شخص الآن اختل في العقد الرضا من المتبايعين، يفسد العقد أو لا يفسد؟ يفسد. شخص باع ما لا يملك، يفسد العقد. لكن شخص اشترط شرطا فلم يوف به الطرف المقابل، لا يفسد العقد، لكنه لا يصبح لازما في حق من اشترط هذا الشرط ولم يوف له، له الفسخ. واضح؟ إذن هذه ثلاثة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. نعيدها: الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع العاقل. الفرق الثاني، نعم، أن شروط البيع لا يجوز إسقاطها، بينما الشروط في البيع يجوز إسقاطها. الفرق الثالث، ها؟ يترتب عليه فساد العقد، الإخلال بشروط البيع يترتب عليه فساد العقد، بينما الشروط في البيع، نعم. فرق الرابع أن شروط البيع سابقة للعقد، لا بد من الرضا، لا بد من الملك، لا بد لا بد، هذه شروط سابقة للعقد. أما الشروط في العقد فإنها تكون مقارنة للعقد أو في زمن الخيارين على مذهب الحنابلة رحمهم الله. بمعنى، على المذهب لو اشترطت شرطا في البيع قبل البيع بفترة ثم بعد ذلك جئت وأتممت الصفقة مع العاقد الآخر، لا يلزمه الشرط السابق، هذا هو المذهب. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الشرط السابق كالشرط المقارن، فلو أنني اشترطت عليك شرطا معينا في سلعة من السلع ثم بعد ذلك أتممت الصفقة معك والإيجاب والقبول بعد ذلك، فشيخ الإسلام يرى أن الشرط السابق لازم. لماذا؟ لأنني لم أبرم العقد معك إلا بناء على ما اشترطته، وكلامه له وجه وله حظ من النظر. أيضا فرق الخامس وأخير أن المعتبر من شروط البيع وما دل الدليل على أنه شرط من شروطه هذا شرط صحيح، لأنه من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد كما سيأتي معنا. إذن هذه خمسة فروق بين ماذا وماذا؟ بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. يقول المصنف رحمه الله: والشروط في البيع ضربان. هذا الباب من الأهمية بمكان، وينبغي لطالب العلم أن يضبطه ويضبط ما يتعلق بأقسام الشروط فيه وما يتعلق بأحكامها. لماذا؟ لأنه يترتب عليها أحكام، ويترتب عليها إما الفسخ وإما الإمضاء، ويترتب عليها عدد من الأحكام التي ستأتي، لا سيما أنه قل ما يخلو عقد بيع من شرط، ورغبات البائعين تختلف. البائع له رغبة في السلعة ويشترط فيها شيئا معينا، والمشتري له رغبة أخرى تختلف، فكل منهم يشترط شرطا، وقد يكون هذا الشرط مشروعا، وقد يكون هذا الشرط غير مشروع، قد يكون هذا الشرط صحيحا وقد يكون فاسدا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: والشروط في البيع ضربان. والشروط جمع شرط كما هو معلوم، والشرط كما سبق معنا يعرف في اللغة بالعلامة، ومنه الشرط والشرطة، هؤلاء لأن لهم علامات يعرفون بها. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما تعريفه من ناحية الأصول فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الشروط هنا في البيع فالمقصود بها إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد أمرا له مصلحة فيه أو منفعة، أن يقوم أحد العاقدين بإلزام الآخر بشرط أو بشيء من الأشياء بسبب العقد، هذا الشيء له مصلحة فيه أو منفعة. إذن فالشروط في البيع هي إلزام أحد العاقدين للآخر بسبب العقد أمرا له فيه منفعة أو مصلحة، وهذا سيأتي معنا في كلام المصنف. المصنف رحمه الله يقول إن الشروط في البيع ضربان، أي نوعان أو صنفان. فالضرب يطلق، والمقصود به هنا في هذا السياق النوع أو الصنف، وليس المقصود به الضرب بالعصا. فالضرب هنا، الشباب الصغار ما حركتهم تشغل الذهن، فاستقروا استقروا بارك الله فيكم. فالمصنف رحمة الله عليه يقول: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. الشروط في البيع من حيث الجملة قسمان: صحيح وفاسد. هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة، شروط مشروعة وشروط ممنوعة. والفاسد نوعان: فاسد مفسد، بمعنى أنه يبطل العقد ويعود على العقد بالبطلان، وفاسد غير مفسد، فيكون الشرط فاسدا لكن العقد صحيح. هذا مجمل هذا الباب، أن الشروط في البيع قسمان: صحيح وفاسد. والفاسد ينقسم إلى قسمين: فاسد مفسد، أي يفسد العقد ويعود على العقد بالبطلان، وفاسد غير مفسد، فيكون الشرط هو الفاسد ويلغى هذا الشرط لكن العقد يكون صحيحا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول صحيح، والصحة هنا هي حكم وضعي، والصحيح من العقود والمعاملات والشروط هو ما توافر فيه فرائضه وانتفت عنه الموانع. والشروط في البيع الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أجملها ثم بعد ذلك نعلق على كلام المصنف حتى يكون الأمر واضح لدى الإخوة. الصنف الأول: شرط مقتضى العقد. نعم، وهم سينشغلون بشيء ينفعهم. على كل حال الأمر عائد إلى إدارة الدار، أما من ناحيتي أنا فإذا كانوا سيتحركون فجلوسهم في منتهى الحلقة أفضل لنا ولهم، لكن إذا كانوا سيستغلون وقتهم هناك بما هو أنفع فيعرض هذا الأمر على الإدارة. وأما إذا لم سيكون صامتون هنا وهناك فجلوسهم هنا حتى تحفهم الملائكة في المجلس. راجع الأمر مع الأخوة في إدارة الدار. ذكرنا أن الصحيحة ثلاثة أقسام: الأول أن يشترط شيئا من مقتضى العقد، بمعنى أن العقد يدل عليه ويطلبه سواء اشترطه البائع أو لم يشترطه، وهذا النوع لم يذكره المصنف لأنه يعتبر تحصيل حاصل. عندما تشترط شيئا العقد يقتضيه، مثلا نقول أنا أشترط عليك أيها البائع أن تسلمني السلعة، أن تقبضني إياها، هذا شرط من مقتضى العقد، لأنك وإن لم تشترطه هو ملزم بأن يسلم لك السلعة. أن يشترط البائع على المشتري أن تسلم لي الثمن، هل يحتاج إلى أن يشترط هذا الشرط؟ فهذا الشرط يسميه الفقهاء أن يشترط ما هو من مقتضى العقد، بمعنى أن العقد والشرع ألزم بذلك سواء اشترطته أيها العقد أو لم تشترط. فهذا النوع الأول لم يذكره المصنف، وأحسن المصنف في عدم ذكره اختصارا لأنه يعتبر تحصيل حاصل، وإن ذكر فإنه يعتبر تأكيدا للعقد. الأمر الثاني أن يشترط أحد العاقدين مصلحة له، فأن يشترط مثلا الرهن، يقول أنا سأبيعك هذه السلعة أيها المشتري بشرط أن ترهنني رهنا، ترهنني أرضك. واضح؟ القسم الثالث أن يشترط منفعة في المبيع، يقول أبيعك هذه الدار على أن أسكنها شهرا. واضح؟ إذن هذه الثلاثة الأقسام هي أنواع الشروط الصحيحة في العقد. فنقرأ كلام المصنف رحمه الله ونعلق عليه بما يفتح الله. يقول المصنف رحمه الله: والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن. من الذي سيشترط الرهن هنا؟ ها؟ البائع سيشترط على المشتري، يقول له أبيعك هذه الدار وأشترط أن تأتيني برهن، ترهن أرضك، ترهن بيتك، ترهن بصيرة المحل أو نحو ذلك، فيشترط رهن. ولا بد أن يكون الرهن معينا عند الحنابلة رحمه الله، لا بد أن يشترط، يقول ترهن سيارتك، ترهن بيتك. فإذا كان الرهن مبهما أو مجهولا فلا يصح عند الحنابلة رحمه الله. فقال هنا كشرط رهن وضامن، وهذا أيضا تابع لشروط البائع، فإنه يشترط على هذا المشتري أن يأتي بضامن. ضامن غارم، بمعنى أنك إذا لم تسدد فإنه يسدد مكانك. فيقول المصنف إن هذا شرط صحيح، فإذا لم يفي هذا المشتري بهذا الشرط فإن لك أيها البائع الخيار، لك أن تفسخ، أقول لك أبيعك هذا البيت على أن تأتي لي برهن، فإذا لم تأتي بالرهن في المدة الفلانية فإن العقد الذي بيني وبينك يعتبر لاغيا، خلاص لي حق أن أفسخ. كذلك فيما يتعلق بالرهن. قال المصنف هنا: وتأجيل ثمن. هذا من من المشتري. فالمصنف هنا ذكر في هذه الجملة أمثلة على شروط يشترطها البائع وأمثلة على شروط يشترطها المشتري. فيقول تأجيل الثمن سواء كان تأجيلا للثمن كله أو لبعضه، يقول أنا أشتري منك هذه العمارة وأشترط أن يكون السداد بعد سنة، من حقه، فإذا وافق هذا البائع فالشرط لازم لأن الشرط صحيح ولا ينافي مقتضى العقد. فإذا اشترطت رهنا أو اشترطت ضامنا أو اشترطت تأجيل الثمن فإنه شرط صحيح إذا وافق عليه الطرف المقابل، لكن لا بد أن يكون الأجل محددا ومعينا، أن يكون معلوما. فلو أنه قال له مثلا أشتري منك هذه العمارة على أن يكون السداد وقت الحصاد، كثير من الناس الآن يأتي يقول إلى أن أبيع البستان. طيب متى ستبيع البستان؟ الموسم يختلف، قد تحصد في أوله، قد تحصد في وسطه، قد تحصد في آخره، فالوقت هنا ليس معلوما. فالحنابلة رحمه الله يقول الوقت هنا ليس معلوما، لا بد أن تحدد الوقت نظرا لقطع وسيلة النزاع والشقاق والاختلاف فيما بعد، وقولهم له وجه. لكن لو أن الحصاد معلوم عند الناس بوقت غالب معلوم فيحمل على أول وقت الحصاد، لكن لو أن إنسانا احتاط لنفسه وأخذ بقول من يقول إنه لا بد أن يكون في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني فهذا أحوط لقطع النزاع بين الطرفين. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وتأجيل ثمن، فتأجيله لا بد أن يكون محدودا. قال المصنف رحمه الله: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. المصنف يقول أيضا من الشروط الصحيحة أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، وأتى لنا بمثال أن يقول أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها شهرا، فيقول المصنف إن هذا شرط صحيح حيث اشترط منفعة في المبيع، ولا بد أن تكون المنفعة معلومة، بمعنى أن تكون محددة. فلو أنه قال له أبيعك هذه الدار على أن أسكنها إلى أن أبني بيتا، نفع لكنه غير معلوم، مجهول، واضح، إلى أن أشطب عمارتي، متى ستشطب، نفع مجهول، لذلك لا يصح هذا الشرط، لا بد أن يكون الشرط معلوما. فإذا كان هناك نفع اشترطته أيها البائع في المبيع فمن حقك أن تشترط، لكن لا بد أن يكون هذا النفع معلوما وأن يكون محددا، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. قال المصنف هنا: وكشرط بائع نفعا، ولا بد أن يكون هذا النفع مباحا كما سبق معنا، لا بد أن يكون هذا النفع مباحا ولا بد أن يكون معلوما أيضا. قال: في مبيع، فأخرج النفع في غير المبيع. لو أنه قال أبيعك هذه الدار على أن توصلني إلى بيتي، هذا نفع في غير المبيع، واضح هذا الصورة. يشترط شيئا آخر، فهذا سيأتي معنا، ليس داخلا معنا في هذه النقطة. فقوله اشتراط نفع في مبيع يخرج اشتراط النفع في غير المبيع، هذا سيأتي معنا فيما يتعلق بالاشتراط في العقد. فالمصنف رحمه الله يقول كسكن الدار، أي دار؟ الدار المبيعة. قال كسكن الدار شهرا، والتحديد بالشهر هذا مجرد مثال. لو أنه قال سنة ووافق المشتري لا بأس، لو قال أسبوعا ما في مشكلة. فقول المصنف هنا شهرا إنما يريد به المثال، أو أن يكون الأمر معينا. بعت سيارتك على شخص واشترطت أن تبقى معك أسبوعا، أو أن يوصلك هذا الرجل إلى البيت، يصح أو لا يصح؟ يصح. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بعيره، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، هذا اشتراط منفعة في المبيع فيجوز. نعم، هذه المبيعة. كيف سيأتي هذا؟ سيأتي هذا في مسألة الاشتراط في العقد، سيأتي هذا. فقول المصنف هنا رحمه الله وكشرط بائع يشترطه على من؟ على المشتري. وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، ومشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. يقول المصنف ومن الأمثلة اشتراط المشتري نفعا على البائع في المبيع. إذن أخذنا اشتراط البائع على المشتري نفعا في المبيع، وهنا نأخذ مثالا على اشتراط المشتري على البائع نفعا في المبيع. يقول المصنف كأن يشتري منه حطبا، تشتري منه حطبا، قال وأشترط عليك أن تحمله إلى المنزل، أو أشترط عليك أن تكسره، هذا شرط في منفعة تتعلق بالمبيع، واضح. أتيت إلى الخياط أو صاحب المحل الخياطة، قلت له أشتري منك هذا الثوب وأشترط عليك أن تفصله، وأشترط عليك أن تخيطه، هل هناك فرق بين التفصيل وبين الخياطة؟ ها؟ ما الفرق؟ أحسنت، لأنه سيأتي معنا إذا اشترط منفعتين. ومثل الفقهاء رحمهم الله بما إذا اشترط على خياط تفصيل الثوب وخياطته. قد يقول كثير من الناس إيش الفرق؟ هذا تكرار. لا، هم يفرقون بين التفصيل وبين الخياطة. التفصيل أن تقطع القماش، والخياطة أن تقوم بتخيط هذا على مقاسي. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ومشتر، أي وكشرط مشتر، وكشرط مشتر نفع بائع، فلا بد أن يكون النفع من البائع، ولا بد أن يكون النفع أيضا معلوما كما سبق معنا. قال كحمل حطب أو تكسيره، تأتي إلى صاحب اللحم الجزار الذي يبيع اللحم، تقول أنا أشتري منك 2 كيلو لحم وأشترط عليك أن تقطعه تقطيع ثلاجة مثلا، أو أن تخرج اللحم عن العظام، هذا شرط نفع في المبيع، فإذا قبل فإنه يلزمه. فالشروط هذه التي سبق معنا ذكرها إذا اشترطها أحد العاقدين وقبلها الطرف المقابل فإنها تصبح لازمة. فإذا لم يفي بهذا الشرط فإن من حقك أيها المشترط أن تفسخ. هو إيش الفائدة من الشروط هذه؟ إذا كانت صحيحة والتزم بها الطرف المقابل، فإذا لم يفي بها فإن من حقك أن تفسخ، وإذا تعذر الفسخ أو تعذر الرد فإنك تستحق الأرش، تستحق الأرش أن نقيم هذه السلعة مع وجود الصفة التي اشترطتها، وبين أن نقيمها بدون الصفة، وهذا الفارق أنت تستحقه. الأمور ليست عبثا، هذه حقوق، والناس الأصل فيما بينهم المشاحة في الحقوق. فلو أنك اشترطت شرطا على شخص وهو شرط مشروع والتزم به ولم يفي، فإيش الفائدة من اشتراطي إذا لم يكن هناك حكم سيترتب على ذلك؟ من حقي أن أفسخ، لا أستطيع أن أرد هذا المبيع، من حقي أن أخذ الأرش، أن أقيم هذه السلعة مع وجود الصفة التي اشترطتها. ننظر اللحم مثلا، كيلو اللحم كم يباع وهو مقطع تقطيعا للثلاجة أو بعد أن نفصل اللحم عن العظم، وكم نقيمه بدون تقطيع؟ فالفارق أنا أستحقه في مقابل فقدان هذه الصفة التي لم تفي بها وقد التزمت بها. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله ذكر لنا أن من اشترط منفعة في المبيع ومن اشترط مصلحة. فالمصنف هنا قد ذكر لنا الصورتين، ذكر لنا الصورة التي فيها مصلحة للعاقل وهي اشتراط الرهن واشتراط الضامن واشتراط تأجيل الثمن. فاشتراط الرهن هذه صفة في المبيع لا بد، وهي من توثيقة البيع ومن إكمال الصفقة. وتأجيل الثمن هذه صفة في الثمن، فهذه مصلحة للعاقل سواء كان بائعا أو مشتريا. القسم الثاني مما ذكره المصنف هو اشتراط منفعة. فإذا اشترطت منفعة معلومة سواء أنت أيها البائع أو أنت أيها المشتري فإنها ملزمة. النوع الثالث من الشروط الصحيحة لم يذكره المصنف، وهو الشرط الذي هو من مقتضى العقد، وأغفله المصنف نظرا لأن وجوده وعدمه على حد سواء. فإذا لم تشترطه فإن الشارع قد أمر بذلك وهو مشروط بمقتضى العقد. قال المصنف رحمه الله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. حنابلة رحمهم الله يرون أنك إذا جمعت شرطين وليس من القسم الأول إنما من القسم الثاني وهو اشتراط المنفعة، هناك فرق. الشرط الذي هو مصلحة للعاقل كالرهن والضمان وتأجيل الثمن ونحو ذلك، والشرط الذي هو منفعة في المبيع كأن يشترط سكن الدار شهرا أو أن يشترط مثلا حمل الحطب أو تكسير الحطب. يقول المصنف إذا جمعت بين شرطين من النوع الثاني وهو اشتراط المنفعة فإن العقد باطل. مثاله: تقول أنا أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى منزلي وأن تكسره. هنا كم شرط منفعة؟ منفعتين. الحنابلة يقولون الشرط باطل. لماذا؟ قالوا: لأنك شرطت منفعتين، وقد جاء في الحديث: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. تشرط شرطا واحدا من شروط المنفعة أهلا وسهلا، من حقك أن تشترط ما دام النفع معلوما، لكن أن تشترط شرطين فالعقد باطل. اتضحت الصورة؟ تشتري سيارة من شخص بشرط أن يغسلها وأن يصلح إطاراتها، العقد باطل على المذهب. واضح؟ يستدلون بهذا الدليل الذي سبق معنا ذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن اشتراط منفعتين فأكثر في العقد لا تبطله، واستدل لذلك بعموم الأدلة الدالة على الوفاء بالشروط: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن الإيفاء بالعقود الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، سواء كان شرطا واحدا أو أكثر. وأما الدليل الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله ولا شرطان في بيع، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم يحملانه على البيعتين في بيع: أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، فهاتان بيعتان في بيعه. افتض الموقف وانصرف كل منهما وهو لا يدري هل سيأخذها نقدا أو يأخذها نسيئة، فيحملونه على البيعتين في بيعه. وعلى كل، فقول شيخ الإسلام له حظ من النظر، وإذا احتاط الإنسان لنفسه ولم يشترط شرطين من شروط المنافع في البيع فهو أحوط له، لكن إذا أخذ بقول شيخ الإسلام فله حظ من النظر. خلاصة الأمر أن قول المصنف هنا: وإن جمع شرطين لا يعود على شرط المصلحة ولا يعود على الشرط الذي هو من مقتضى العقد. فلو أنك قلت: أبيعك هذه الدار على أن تأتيني بضامن وعلى أن تأتيني بكفيل، اشترط ما اشترطت الشرط الذي فيه مصلحة فإنك تشترط ما اشترطت. وهذا مما يرد على الحنابلة رحمهم الله. أنتم قلتم: ولا شرطان في بيع، لماذا فرقتم بين شرط المصلحة وشرط المنفعة؟ الحديث مطلق: ولا شرطان في بيع، فيشمل ما هو من مصلحة العاقد ويشمل ما هو من منفعة العاقد. لكنهم سيقولون لك: حكي الإجماع على أن الشرط الذي هو من مصلحة العاقد لو اشترطت أكثر من شرطين فإن ذلك صحيح. لو ثبت الإجماع فهو حجة للحنابلة رحمه الله في الخروج من هذا الإيراد. خلاصة هذا الأمر أن النوع الأول من الشروط في البيع هو الشرط الصحيح، فذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكر المصنف منها قسمين. القسم الأول مما ذكره المصنف: إذا اشترط العاقد مصلحة له سواء في الثمن أو في المثمن. الشرط الثاني أو النوع الثاني: أن يشترط البائع أو المشتري نفعا معلوما في المبيع. واضح؟ فبهذا نكون قد أنهينا القسم الأول. كم بقي نعمل له؟ انتهى؟ فهنا يقول المصنف: وفاسد. وهو النوع الثاني من الشروط في البيع. أخذنا الصحيح، وهنا يتكلم المصنف عن الفاسد. والفاسد كما هو معلوم هو ضد الصالح، والفساد في كل شيء بحسبه. هناك فساد في الأخلاق، وهناك فساد معنوي في المعتقد، وهناك فساد في العينيات، تقول فسد اللبن إذا أنتن، وفسد اللحم إذا ظهرت رائحته، ونحو ذلك. والفاسد والباطل كما هو معلوم عند الحنابلة رحمهم الله أنهما مترادفان. فإذا قلت هذا شيء فاسد أو هذا شيء باطل، فالأصل أنهما مترادفان، اللهم إلا في موضعين يفرق الحنابلة رحمهم الله بين الفاسد والباطل، يفرقون بينهما في الحج، ويفرقون بينهما أيضا في النكاح، فيقولون هناك حج فاسد وهناك حج باطل، وهناك نكاح فاسد وهناك نكاح باطل. الحج الفاسد قد سبق معنا ذكره، فمن يذكرنا به؟ نعم، الباطل ما حصلت فيه الردة من صاحبه والعياذ بالله، ارتد فيه صاحبه، ذهب إلى الحج فابتلي وفتن في دينه فكفر بالله، هذا حج باطل، واضح؟ لأنه لا يلزم بإتمامه. ما نقول له أنت ملزم بالإتمام، بينما الحج الفاسد ما هو؟ إذا حصل منه الجماع قبل التحلل الأول فإننا في هذه الحالة نقول فسد حجك، لكن يلزمك إتمامه على ما سبق معنا تفصيله. هذا هو الحج الفاسد والباطل. النكاح الفاسد عند الحنابلة رحمهم الله هو ما كان في أحد أركانه أو شروطه اختلافا، كالنكاح بدون ولي. الحنابلة رحمهم الله يرون أن هذا النكاح فاسد. لماذا؟ لأن من العلماء رحمهم الله من يرى أنه لا يشترط الولي في النكاح، فيقولون هذا نكاح فاسد. أما النكاح الباطل فهو الذي أجمع على تحريمه، كأن تنكح امرأة خامسة، يجوز أن تتزوج امرأة وهي حرة خامسة وأنت في عصمتك 24؟ لا يجوز، هذا نكاح باطل. أن يتزوج امرأة ذات زوج سواء كانت تحت زوج أو في عدة زوج، هذا نكاح باطل لأنه مجمع على تحريمه. إذن فهذا تذكر كفائدة على هامش التعليق على كلام المصنف رحمة الله عليه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وفاسد يبطله، هذا النوع الأول من الفاسد، وهو الفاسد الذي يبطل العقد، بمعنى أنه يعود على أصل العقد بالبطلان فيكون الشرط فاسدا مفسدا. قال يبطله، أي يبطل عقد البيع، كشرط عقد آخر من قرض وغيره. يقول المصنف لو اشترطت عقدا في عقد فإن العقد باطل، يكون الشرط باطلا ويكون العقد باطلا. أبيعك هذه الدار بشرط أن تقرضني 1000 دينار، فضحت الصورة؟ أنت تبيع شيئا تعقد عقدا وتشترط فيه عقدا آخر، البيع عقد والقرض عقد مستقل، فإذا شرطت عقدا في عقد فإن العقد الأول باطل، فنقول لا يصح البيع ولا يصح القرض، لأنك عندما تبيعني بشرط أن أقرضك هذا قرض جر نفعا فهو ربا. أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني دارك، هذا الذي سألت عنه أسأل حمود. الحنابلة يقولون لا يجوز هذا ويبطل العقد. لماذا؟ لأنه منهي عن بيع وشرط، فقد نهي عن البيع والشرط فلا يجوز لك، واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز أن يشترط الإنسان عقدا آخر بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي. فلو أنك قلت مثلا أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني يجوز، ما المانع وما المحظور، لكن أبيعك هذه الدار على أن تقرضني هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه نفعا، وأيما قرض جر نفعا فهو ربا. على أن أسكن في دارك إذا كان بمقابل، إذا كان بمقابل هذا عقد بيع وعقد إجارة لا بأس. الحنابلة رحمه الله يجوزون أن تجمع بين عقدين بدون شرط. عندنا صورتان لابد أن نفرق بينهما على المذهب. يقولون تجمع عقدين في عقد لا بأس، أنا أبيعك هذه السلعة وأنت تؤجرني بيتك دون شرط، هذه لا بأس عندهم بها. أن تجمع بين عقدين في عقد واحد بدون اشتراط هذا جائز، لكن أن تجمع بين عقدين بشرط هذا الذي يمنعون منه. ف فلو قلت له أبيعك هذه الدار فقال قبلت، وهو قال لك أؤجرك داري فقلت قبلت، هذا لا بأس به، هذا جمع بين عقدين. لكني لم أشترط عليك عندما بعتك، لم أشترط التأجير، وأنت عندما أجرتني لم تشترط البيع. فإذا اشترط أحدنا أبيعك على أن تؤجرني، هذا عقد باطل، لأنه حصل فيه بيع وشرط، والبيع والشرط منهي عنه. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن ذلك جائز إلا إذا ترتب على ذلك محظور شرعي، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله له حظ من النظر، وأجابوا عن دليل الحنابلة رحمة الله عليهم بما يتعلق بالشرط في البيع أنه محمول على ما إذا ترتب على ذلك محظور شرعي حتى يكون ذلك جمعا بين الأدلة. فهذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة، ونرجع التعليق على ما بقي من هذه الفقرة في المجلس القادم إن شاء الله. نعم. أو بيت آخر عن الناس يتبادل ولا يستطيع أن يسكنني فيها، لكن نحن بيت مفرقة أخرى على أن أسكن دارا شهرا. هذا شرط في العقد. أيوة، لكن على أن أسكن هذه شهرا أو على أن أسكن دارا شهرا. الحنابلة رحمهم الله يرون أن اشتراط النفع لا بد أن يكون في المبيع، هذا هو المذهب. وهناك وجه آخر أن اشتراط النفع في المبيع أو في غير المبيع جائز، وهذا الوجه أصح من المذهب، لأنه ليس هناك محظور شرعي إذا اشترطت نفعا في مملوك آخر له ليس المبيع. هم يقولون يجوز لك أن تشترط نفعا في المبيع. طيب لو أنني اشترطت نفعا في شيء آخر هو يملكه ولم يترتب على ذلك محظور شرعي، إيش المانع؟ إيش الفرق؟ فالوجه الآخر في المذهب أكثر صوابا من المذهب، لكن نحن لأن المصنف يعتمد المشهور من المذهب فنحرر ونعلق على ما يتعلق بعبارته، والله أعلم. فيه إضافة يا أخوان؟ ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.